اذا عرض عليه فالتزمه. فقال وهم يلتزمونه، عرض عليهم فالتزموه. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا من لوازم هذا القول، الا يقطع بقبول الله لتوبة التائبين، وهم يلتزمون، طالما التزموه يحاسب عليه. صح. قال شيخ الاسلام ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لاجل الحاضر بل للموافاة، يستثنون من اجل الموافاة على الموت، لا يقطعون، بان الله يقبل توبة التائب، كما لا يقطعون بان الله تعالى يعاقب مذنبا، فانهم لو قطعوا بقبول توبته لزمهم ان يقطعوا له بالجنة، وهم لا يقطعون لاحد من اهل القبلة لا بجنة ولا نار الا من قطع له النار. خذوا بالكم. واذا قيل الجنة، طبعا الكلام ده مش للمعين، والا لو للمعين ما نادى اهل السنة والجماعة اننا لا نقطع لاحد ايه بجنة ولا بنار الا بايه بنار، لكننا ما بنتكلمش عن المعين، احنا بنتكلم عن لا يقطعون لاحد من اهل القبلة لا بجنة ولا بنار الا من قطع له النار. لكننا نقول ايه، الانسان الذي تاب توبة نصوحة نقطع بقبول توبته، ولا نتردد؟ نقطع بقبولك. هم يقولون لا نقطع الا اذا مات على هذا، نقول نقطع. واحد يقول الله، طب ما هو ممكن صحيح يرتد، نقول نقطع بقبول توبته الان واصبح ايمانه كاملا الان. ما بنتكلمش عن المعين، بنتكلم عن الايه، عن الامر الناحية النظرية، يعني هم يتكلمون عنه من الناحية النظرية. ولكن ان ارتد او عطى ينقص ايمانه او يضيع الايمان كله. لكن الان لو يعني انت لو سئلت الان وقيل لك شخص ما فعل وفعل وفعل وتاب توبة نصوحة من جميع ذنوبه، نقطع بقبولها ام لا؟ واحد يقول لي يعني تقصد ان الاخ الحسين لما تاب نقطع بقبول توبته؟ اقول له انا قلت كده؟ احنا بنتكلمش عن المعين، لان المعين هل انت فعل ان كان اتى بالتوبة النصوح ولا لا؟ لكن بنقول نفرض ان سين من الناس اتى بايه؟ بالتوبة النصوح، يبقى بنتكلم في امر نظري. ان اتى بتوبة النصوح ها يبقى موقفه ايه؟ نقطع، نقطع بقبول توبة. هم لا يقطعون، يقولك نقطع بقبول توبته في حالة واحدة، لو وافى ربه على هذه التوبة. واضح؟ ما بتتكلمش بالمعين، يبقى اختلفوا مع اهل السنة، اهل السنة. لكن بالنسبة للمعين لا ننزل احدا جنة ولا نارا الا بنص، مش كده ولا لا؟ شيخ من شيوخ العلم الكبار مالي قال تقدر تقول انه في الجنة؟ مقدرش الا بنص. واحد كافر مالي قال تقدر تقطع انه في النار؟ لا، مش ممكن يكون اسلم في سر، هو ظاهر الكفر، اقول هذا كافر وما لا كافرا، هذا امرت ان اقوله. لكن تقول لي فلان الكافر المعين ده الان في النار، اقول لك وانا كنت دخلت في علم الله او دخلت قلبه وعرفت، مش ممكن يكون هذا الانسان، مش بيحدث ان بعض الناس من الكفار يسلم قبل ان يأتيه اجله؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد انه وارد ان يتوب، وارد ان يكون اثم في السر، لكن ليه انا الظاهر احكم عليه بالظاهر فاقول ايه هذا كافر ومات كافرا، لكن تيجي تقول لي في النار هذا تكلم لم نؤمر به، لم نؤمر ان ننزل احدا جنة ونارا الا بايه بنص. وده السر اللي جعل اهل السنة يتوقفون في اللعن، لعن المعين، لان اللعن طرد من رحمة الله، فمن ادراك ان هذا طرد من رحمة الله تعالى. ولذلك لا تلعن معينا، تلعن صاحب الايه الفعل، لان اللعن طرد، وهذا الطرد لا يعلمه الا رب العالمين سبحانه. فلما واحد يقول لك اين ابو لهب؟ يقول في النار، لان ربنا الذي قال، فرعون في النار لان الله الذي قال، ابو بكر في الجنة لان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال. يبقى لا ننزل احدا جنة ولا نارا الا بايه بنص. لكننا لا نتكلم في قضيه المعين الان، كلامنا مع الاشاعره بعيد عن التعيين. هل يقطع اهل السنه والجماعه بتوبته بقبول توبة التائب توبة نصوحة على بشروطها. اهل السنة يقطعون، الاشاعرة لا يقطعون الا بشرط الايه؟ الموافاة. يبقى خلف اهل السنة، واخدين بالكم ولا؟ يقول ابن تيمية: ولهذا صار الذين يرون الاستثناء لاجل الحاضر بل للموافاة لا يقطعون لان الله يقبل توبة التائب، كما لا يقطعون لان الله تعالى يعاقب مذنبا، يعني مذنب ده اللي ما تابش لو مات الان يعاقب على هذه الاراده، او لا يقطعون ان الله تعالى يعاقب مذنبا، فانهم لو قطعوا بقبول توبتي لزمهم ان يقطعوا له بالجنه، وهم لا يقطعون لاحد من اهل القبله لا بجنه ولا نار الا من قطع له نص، لان النص يعرفك ان مات على الايه؟ على الجنه. واخدين بالكم؟ واذا قيل الجنه، كلام ابن تيميه، الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات، لو مات على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة، وهم لا يستثنون في الأحوال بل يجزمون بأن المؤمن تام الإيمان في الحال، فلذلك يتناقض ويجزم أن المؤمن ده الآن ما دام مصدق يبقى كامل الإيمان، ولكن عندهم الإيمان عند الله وما يوافي به، فمن قطعوا له بأنه مات مؤمنا لا زاد له قطعوا له بالجنة، فلهذا لا يقطعون لقبول التوبة. لماذا؟ لئلا يلزمه، لأن قلت هذا الإنسان قبلت توبته جميعها من جميع الذنوب إلى من أهل الجنة، وهم لا يقطعون لأحد بأنه من أهل الجنة إلا لو إيه؟ لو وافى ربه ومات، فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لئلا يلزمه أن يقطعوا بالجنة. وأما أئمة السلف فإنما لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظور، ولا أنه أتى بالتوبة النصوح، يعني لما يقول لك فلان ده ما يقطعنيش أنا بالجنة، ليه ما يقطعنيش بيها؟ لأنك لا تدري هل أنا تبت توبة نصوحة أم لا؟ هل أنا أتيت بجميع الواجبات وانتهيت عن جميع المحرمات ولا لا؟ وقبلت ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ عشان يقدر يقول الكلام ده. فطالما كنا لا نقطع به المجيء بشروط، لكن لو جاء بشروط التوبة النصوح يبقى قبلت. أتى بالواجبات وقبلت وتاع عن المنهج، لكن هم مشكلتهم إن الإيمان عندهم هو الإيه؟ التصديق بس، واخدين بالكم؟ فيشترطون الموافاة على الإيمان. وأما أئمة السلف فإنما لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظور، ولا أنه أتى بالتوبة النصوح، وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحة قبل الله توبته. الأشاعرة يقول لك لا، لو تاب توبة نصوحة لنقطع، لأنه يشترط أن يوقف الموافقة. واضح؟ يقول المؤلف يعني تاني حاجة الثالث: أن من لوازم قولهم هذا أن يستثنى في الكفر أيضا وليس في الايمان فقط، من لوازم قولهم، لان برضه الله، ما انا مش هقول على الانسان ده مؤمن لما اقول ان شاء الله، لان ما اعرفش ان كان يموت على الايمان ولا لا، لان شرط الايمان ان يموت عليه، طب برضه الكافر شرط الكفر ان يموت عليه، مش كده ولا لا؟ يبقى لما يجي يقول البعيد تقول فلان عن نفسه كافر، يقول ايه؟ ان شاء الله. هذا مخالف لمذهب السلف بالاجماع. قال: أن من لوازم قولهم هذا أن يستثني في الكفر أيضا وليس في الإيمان فقط، فلو قيل عن يهودي أو نصراني هذا كافر، قال إن شاء الله، تقول ده فلان ده كافر إن شاء الله، نتنياهو كافر إن شاء الله، ينفع؟ مش كده؟ قال: إذا لم يعلم أنه يموت كافرا فإنما ذكروه مضطرد فيهما، ولهذا فإن بعض محققيهم التزم هذا اللازم وقال لي كمان، يعني احنا بنلزمهم بهذا الكلام، يقول لك طب وهل التزموا؟ يقول لك اه، في نصحين منهم التزموا هذا القول، بعض محققيهم التزم هذا اللازم وقال به، ولكن جماهير الائمه على انه لا يستثنى في الكفر، والاستثناء فيه بدعه لم يعرف عن احد من السلف. كل كلام شيخ الاسلام في المجلد السابع صفحه 418 وما بعده. الرابع: ان لهذه اخطاء، المسألة دي مهمة في الصفات، أن لهذه المسألة تعلقا بمسألة الرضا والسخط، هل هو قديم أو محدث؟ لأن المشكلة كالآتي: لما تيجي تقول له

بالاستدلال بنصوص الكتاب والسنة تجد أي فريق من الفرق، فرقة من الفرق، تجد دايما يخالفون إيه؟ نصوصا من الكتاب أو من السنة النبوية. عضوا على مذهب أهل السنة والجماعة بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والفرق الهالكة. يقول ويقولون هم والله يحب في أذنه من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الظهر. صور إذا بيعبد الصنم وربنا بيحبه، ينفع الكلام ده؟ طيب وإبليس ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد، وهذا المعنى تابع لعلم الله، فمن علم أنه يموت مؤمنا لم يزل وليا لله محبوبا له، لأنه لم يزل مريدا لإدخاله الجنة. ومن علم أنه، شوف الحديث، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ مش كده ولا لا؟ حتى أحب، إذا لم يكن محبوبا له من قبل وإنما جاء، مش كده ولا لا؟ احنا قلنا وحيد يلقى على الله، هي صفات لا بتتغير، بنقول هذه صفات ايه؟ قديمة النوع حادثة الأحال، ده المغفرة. الله هو الغفور، ده اسم، الاسم والصفة أزلية، ملهاش بداية، لكن لما يغفر لك الآن، يتعلق بالمشيئة. قديم النوع حادث الأحال، الأحال على المفردات، وذلك يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا ايه؟ لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده ايه؟ مش كده ولا لا؟ واذا حب الله عبدا قال ايه لجبريل؟ يا جبريل اني احبه، مش كده؟ يبقى هذا خبر جديد، مش كده ولا لا؟ واضح. فهنا بيقول ايه؟ هذا المعنى تابع لعلم الله، ده كلام. فمن علم انه يموت مؤمنا لم يزل وليا لله محبوبا له، لأنه إن هذا المريد لإدخال الحب عندهم إرادة دخول الجنة، هو ده الحب عنده، لأنه لم يزل مريدا لإدخاله الجنة. ومن علم أنه يموت كافرا لم يزل عدوا لله، لأنه لم يزل إيه؟ مريدا لإدخاله النار. ترجع للكلام ده في مجلد السابع صفحة 430 وصفحة كمان 667 من المجلد السابع مجموع الفتاوى. نبتدي. قال فالكفر الذي عند الأول وجوده كعدم، صح ولا غلط؟ يعني اللي هيموت، اللي هيجي الموت ويكون مؤمن، يبقى كفره السابق كان وجوده كعدم، ايه ما ربنا بيحبه، كان وجوده كعدم، فلم يكن هذا كافرا عندهم اصلا، لانه سيوافي ربه على الايمان، يبقى كان طول عمره مؤمن، مش كده؟ وإيمان الذي كان عند الثاني وجوده كعدم، فلم يكن عنده مؤمنا أصلا، لأن الإيمان هو ما يوافي به العبد ربه. طبعا الكلام ده موافق مخالف للمعقول المنقول، صح؟ ولذلك أصح المذاهب عقلا ونقلا هو مذهب السلف. أما جمهور أهل العلم، ولذلك لما نيجي نقول السلفية، السلفية بقت سمعتها اليومين دول مش حلوة، فالناس فاكرين السلفية هي الإرهاب والحاجات اللي بتحصل دي، ما يعرفوش ان ماذا السلفية، ماذا للسلف الصالح، مش كده؟ السلفية مظلومة. يقول اما جمهور اهل العلم فيقولون الولاية والعداوة وان تضمنت محبة الله ورضاه، إن تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه، فهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحا، وإنما يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر، كما قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فأخبر أن الأعمال أسخطته، وكذلك قال فلما آسفونا انتقمنا، آسفونا بمعنى أغضبونا، كما قال المفسرون المصريون القدماء أغضبوا رب العالمين، فلما آسفونا انتقمنا منه، وكذلك قال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، يبقى الرضا معلق على الايه؟ الشكر، إن تشكروا، إن شرطية، إن تشكروا جواب الشرط ايه؟ يرضه لكم، مش كده؟ وغير ذلك من النصوص الدالة على أن غضب الله وسخطه ورضاه وحبه يكون بعد حصول ما يقتضي ذلك من العبد. فالله يبغض العبد إذا حصل منه الكفر، ويحبه إذا حصل منه الإيمان. وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية أدلة هذه المسألة بسطا وافيا في كتاب الإيمان، وذكر أدلتها من الكتاب والسنة، صفحة 442 المجلد السابع وما بعده. الخامس، أن هؤلاء لما عللوا، احنا عارفين ان احنا الكلام اللي بنتكلم فيه من المطولات، خلي بالكم عشان بس تبقى ايه فاهمين، احنا بنأتي على الأمر وعلى الباب من ايه بأصوله وجذوره، عشان بس طالب العلم يبقى واخد باله من المسألة. يعني بإذن الله تعالى نخرج من باب الاستثناء، قد أتينا على المسألة، عشان بس اخواننا، أنا عارف إن احنا بنتوسع، بس هو ده شرطنا في شرحنا لعقيدة الطحاوي رحمة الله عليه. الخامس، أن هؤلاء لما عللوا الاستثناء في الإيمان بتلك العلة، طرد أقوام تلك العلة في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين. لما جعلوا العلة الموفاء وقعوا في ضلال مبين، والبدع بتولد بدعة. يعني يجي يقول لك الله، ما أنا علشان أقول إن الإيمان إيمان، أما الله قادر على تغييره، مش كده ولا لا؟ ما هو الإنسان ده مؤمن ممكن يبقى كافر بكرة، طب والكافر ممكن يبقى مؤمن بكرة، يبقى الكافر كافر إن شاء الله، والمؤمن يبقى مؤمن إن شاء الله. يبقى لو سألتك الراجل ده حي يقول حي إن شاء الله، لأنه ممكن يموت بكرة. طب ودي إيه دي؟ نظرة إن شاء الله، لأنها ممكن ربنا قادر على إنه يقلبها يخليها كتاب، مش كده ولا لا؟ وارد ولا مش وارد؟ طب أنت إيه إنسان؟ إنسان إن شاء الله، لأن الله قادر على إنه جعلك ملاك، مش نقول الأخرى، نقول جن ولا خليك ملاك، قادر على أن يجعلك ملاكا. طب ولك هذا الكلام، يبقى كل حاجة تقول لي أقول لك إن شاء الله، اسمك اسم محمد إن شاء الله، أنت كل حاجة إن شاء الله راحت جد، إن الله قادر على تغييرها ولا لأ؟ يبقى جعلوا المسألة معلقة بإيه؟ كأني بسألك عن قدرة الله، أنا ما بسألكش عن قدرة الله، أنا بسألك دي إيه؟ تقول لي كوباية إن شاء الله، لأن الله قادر على إنه يخليها طيارة. أنا لم أسألك عن قدرة الله تعالى، أنا بسألك عن دي إيه؟ واخد بالك ولا لأ؟ يبقى أنت هنا خالفت إيه؟ جميع العقلاء. قال الخامس، أن هؤلاء لما عللوا الاستثناء في الإيمان بتلك العلة، طرد أقوام تلك العلة في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين، بناء على أن الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في علم الله تتبدل أحوالها فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال، ويقال هذا صغير إن شاء الله لأن الله قد يجعله كبيرا، ويقال هذا مجنون إن شاء الله لأن الله قد يجعله عاقلا، والعكس مش كده ولا لا؟ ويقال للمرتد هذا كافر إن شاء الله بإمكان أن يتوب. وهؤلاء الذين استثنوا في الإيمان بناء على هذا المأخذ ظنوا هذا قول السلف، يعني المشكلة إن هم نسبوا هذا المين وافتكروا إن هذا السلف الصالح، واخدين بالك مسكين سبحان الله، كل يوم يخترع شيء وينسب لمين؟ لماذا بالسلف؟ مسألة قديمة. والمقصود أن بدعة هؤلاء ومأخذهم في الاستثناء جر إلى بدع أخرى عديدة، فإن بدعة هؤلاء كانت وراء نشوء بدعة المرازقة، في بدعة ما بدعة إيه؟ المرازقة الذين ينتسبون إلى عثمان بن مرزوق. عثمان بن مرزوق هذا ابن حميد بن سلام القرشي الحنبلي، انتسبت إليه جماعات وقالوا بأقوال مخالفة لما كان عليه. أفي بمصر سنة 64 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وترجم له ابن رجب في زي طبقات الحنابلة عثمان بن مرزوق. البدعة اللي نصبت إلى هذا الرجل قال فقد كانوا يستثنون في الإيمان اتباعا للسلف، واستثنوا أيضا في الأعمال الصالحة، يعني هم كانوا يستثنوا في الأول في الإيمان يتبعون السلف، واستثنوا أيضا في الأعمال الصالحة كقول الرجل صليت إن شاء الله ونحو ذلك، بمعنى القبول، صليت إن شاء الله تجاه القبول، لما في ذلك من الآثار عن السلف. ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة، يعني بآخرة يعني أخيرا، يستثنون في كل شيء، فيقول هذا ثوب ان شاء الله وهذا حد ان شاء الله. فاذا قيل لاحدهم هذا لا شك فيه قال نعم لا شك فيه، لكن اذا شاء الله ان يغيره غيره. فيريدون بقوله ان شاء الله جواز تغييره في المستقبل، وان كان في الحال لا شك فيه، كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل، اللي ما يبدلش هو اللي ايه ما يقالش فيه ان شاء الله. كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل، كما يقول اولئك في الايمان، ان الايمان ما علم الله انه لا تبدل حتى يموت صاحبه عليه، هو ده اللي ما يستثناش فيه. فبدعة اولئك جرت الى بدعة هؤلاء، والبيع يتوالد بعضها من بعض. وذلك احنا دايما بنقول الانحراف يبدا ايه؟ الصراط المستقيم اهو. مثلا يجي واحد يقول لك مش مشكله يعني درجه مئويه، حاجه بسيطه او كده بالمنقله زق زقه كده بسيطه بسيطه في الاول، تبقى الانحراف قد ايه؟ حاجه بسيطه قوي. بمرور الوقت لو القطر رايح كده، لو انحرفت درجه يروح كده، يبقى ده راح مثلا اسكندريه الثانيه يوديك العريش، مش كده ولا لا؟ ولذلك كلما اوغل بيبعد، مش كده ولا لا؟ كلما اوغل بايه؟ بيبعد. وذلك لو الرجوع قريب في الاول لكن بعد كده بيبقى صعب، صعب جدا. وذلك لما تلاقي مبتدع يرجع للسنه صعب. وذلك لما قالوا لاحد السلف، قالوا له فلان رجع عن بدعة، قال ما أظن، قالوا بل رجع، قال انظروا إلى ما رجع، فنظروا فوجدوا انتقل من بدعة إلى بدعة أخرى. وجدوا انتقل من إيه؟ قال لأن انظروا للحديث فإن آخره أشد عليهم من أوله، آخر الحديث أشد عليهم من إيه؟ قال يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. شوف الحديث، شوف الفقه بتاع العلماء، قال لهم انظروا الى ما رجع، رجع لايه؟ وذلك انا اعرف واحد كان توقف متباين اهتدى بقى كثير، انت واخد يعني بقى كده المساله. ما هو قال لك اخر الحديث اشد عليهم من اوله، ده مش كلامنا، ده كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام. وذلك العلماء عندهم بصيره بينظروا للنص، قال لك ما ينفعش يرجع تاني ده، قالوا اخر الحديث ايه؟ اشد عليهم من اوله، تمرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه. ايه دي المصيبه؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك هذا يفهم في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الله حجر الايه؟ التوبه عن كل صاحب بدعه. ولما يجي ربنا يسلم يا اخوانا، الامر خطير والله وصعب جدا. ربنا يسلم، ربنا يسلم، امر صعب والله، والله الامر صعب جدا. وقد سئل شبولة فبدعة أولئك جرت إلى بدعة هؤلاء، والبدع يتوالد بعضها من بعض. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بدعة المرازقة هذه، فأجاب بالقول، خذوا بالكم، إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق. ابن تيمية كان منصفا، منصف كشأن أئمة السلف، إنصاف غاية الإنصاف. جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق ويقولون أشياء مخالفة لما كان عليه، وهو منتسب إلى مذهب أحمد، وهم ينتسبون إلى مذهب الشافعي، يعني اللي انتسبوا إيه؟ شافعية، وهو حنبلي، ويقولون أقوالا مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد، بل ولسائر الأئمة، يعني هم انتسبوا لعثمان بن مرزوق، هو حنبلي، هم شافعية، وخلفه الشرعي، وخلفه احمد، وخلفه عثمان بن مرزوق. واخدين بالكم؟ فقال ايه؟ يقولون اقوالا مخالفه لمذهب الشافعي واحمد، بل ولسائر الائمه. وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين، له اسوه امثاله. واذا قال قولا شيخهم ده، وعالم من العلماء الكبار، له اسوه امثاله. ايه اسوه امثاله؟ ايه الاسوه بقى؟ شوف اسمع عشان تبقى عارف كيف تتعامل مع العالم الكبير في العلم والدين. قال شيخهم هذا من شيوخ العلم والدين، لو أسوة أمثاله. وإذا قال قولا علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه، وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة. يبقى لو خالف عثمان ده الشافعي واحمد معاهم دلالة الكتاب والسنة يطرق قول عثمان بن مرزوق. تمام. قالت كيف اذا كان القول مخالفا لقولي ولقول الائمة وكتاب والسنة؟ يعني هم خالف شيخهم وخالف الائمة وخالف الكتاب والسنة. عشان بنقول الكلام ده علشان نعرف امور هامة. محدش معصوم الكلام ده للأسف الناس بتقوله، لكن ساعة التطبيق بيبقى صعب على النفوس قوي. يعني انت تبتدي تقول قال الشافعي، تعرفوش الشافعي ده ايه؟ الشافعي ده وابو حنيفة ومالك واحمد، الناس دي لو موجودة في زمان الناس اليوم لكان بعض الناس عبدوهم من دون الله. خلي بالكم الامر ده، الغلو كان جعل بعض الناس تعبد هؤلاء من دون الله. عايز حاجة اكتر من كده؟ غلو بعض الجهلة. ومع ذلك تجد الواحد مننا لما يجي يخرج كده، ويعني الشافعي؟ الشافعي رجل ونحن رجال، الشافعي ليس بمعصوم. وتيجي مالي قلبه من هذا الكلام، تقول له قال احد يعني ما يخطئ كله. وقال الامام مالك، كل منا يرد ويرد عليه الا معصوم صاحب هذه الحجرة. كل ده كلام جميل، لكن تيجي بعد كده تقول له وانت خالفت هؤلاء فاخذت بقول مين؟ تفتكر بقى مع حديث صحيح ولا حديث بقى؟ يقول لك شيء الشافعي وابو حنيفه ومالك واحمد يطرق قولهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، لكن لا يطرق قول شيخه لقول الرسول عليه الصلاه والسلام ولا لقول ائمه السنه مجتمعين. وتجد الانسان والعياذ بالله بيدافع دفاعا مستميتا عن واحد حدث من الاحداث لا يستطيع ان يفرق بين الفاعل والمفعول، ولا بين اسم الفاعل واسم المفعول، مش كده؟ تجد بجاهد وبقاتل شيخه لا يخطئ، مع انه هو الذي قال لك اولا ايه؟ يرد اقوال الجميع الى قول المصطفى عليه الصلاه والسلام، لما تعلق الامر بشيخه هو جعل كلام شيخه ها في المرتبة التي يرد إليه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يا والله يا إخوة لا تتعجبوا، هذه حقائق أحيانا نستدل بنصوص عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فتجد النفوس للأسف يعني الإنسان ينفر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسألوا الله سلامة، يسألوه السبب حتى الممات على السنة. تجد في نفور في نفرة، يعني بعض الشباب بيتكلم يقول لي لقد اجمع العلماء في مش عارف مجموعه من العلماء اجتمعوا وعاملين هيئه او شيء من هذا القبيل، اجمعوا وهذا اجماع. قلت له بالامس يا اخي اتدري ما هو الاجماع؟ الاجماع ان يجتمع مجتهدو امه محمد صلى الله عليه وسلم في جيل من الاجيال، ان يجتمع مجتهدو المجتهدين. تعرف يا اخي من هم المجتهدون؟ المجتهد شروط المجتهد اقرأ بكتب الاصول تجد ان يكون، مش هنقول في علم اللغة كالسيبوي مثلا، لا هنقول مثلا في علم اللغة العربية، في علم اللغة العربية كأكبر عالم لغة عربية في زمان الناس اليوم. تمام؟ كأكبر عالم لغة، مش هنقول محمود شاكر كبير برضو قوي علينا، لا لا مش هنشترط، احنا لو اشترطنا لكي يكون الانسان مجتهدا ان يكون في العربية كمحمود شاكر يبقى طلب المحال، واغلقنا باب الاجتهاد بالضبط والمفتاح عشان نكون. بعض الناس قالوا ان محمود شاكر ممكن يكون في رتبة الجاحظ على فكرة، وقال هذا الكلام من العلماء كالصناحي وغيره من علماء هذا العصر. فمحمود شاكر ده قصة ثانية ما تدخلناش معاه دلوقتي. نعم عبد السلام هارون هو برضه صحلي من فحول بقى. احنا لو قلنا محمود شاكر وعبد السلام هارون وامثال هؤلاء يبقى من صعب الاجتهاد جدا. بنقول كعالم من اعلام العصر في اللغه العربيه في اعدادي. ثم بعد ذلك العلم بالكتاب. وطبعا انتوا لما تيجوا بنقرا في التفسير مع بعض ونستبحر في كتب التفسير ونيجي نمسك تفسير الطبري وعبارات الطبري نفسها وصعوبة فهم كلام الطبري المفسر، بتجد ساعتها اذا كان الانسان الذي لا بد ان يكون مجتهدا

وشيخه ماذا لشيوخ العلم والدين، له أسوة أمثاله، وإذا قال قولا علم أن قول الشافعي وأحمد يخالف وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة، فكيف إذا كان القول مخالفا لقوله ولقول الأئمة والكتاب والسنة؟ وذلك مثل قولهم ولا نقول قطعا، ونقول نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقطع. شوف الضياع وصل لدرجة إيه، إنه لما يجي في كلمة التوحيد يقول لا نقطع، نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ولا نقطع، دي مصيبة كده لا، ونقول إن السماء فوقنا ولا نقطع، ويروون أدبا عن علي، وبعضهم يرفعوا المين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقل قطعا، ما تقولش قطعا، قال وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم، ولم يكن شيخهم يقول هذا، بل هذه بدعتهم أحدثها بعض أصحابي بعد بمناسبة الإجماع. ابن تيمية هنا يقول هذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم، أما قال إن علي روي عنه أنه رفع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقل قطعا، هل هذا الكلام يشترط فيه أن ينقل فيه الإجماع عمن وصفتهم بأنه من أهل الإجماع؟ لا، هم اللي يشترط إيه؟ المحدثين. كويس، يبقى في كل فن من الفنون وفي كل علم من العلوم مطلوب إجماع إيه؟ أهلي. يبقى في الحديث لما نيجي نقول هذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم لا نقصد المجتهدين في الفقه، وإنما نقصد من؟ كويس، لما نقول الفاعل مرفوع باتفاق اهل العلم نقصد اجماع مين؟ النحاة، مش كده ولا لا؟ لما نتكلم في مسألة الصرفية يبقى المقصود ايه؟ كلام اهل النحو والصرف واللغة، تمام؟ يبقى الاجماع اجماعه ايه؟ اهل كل فن وعلم، واضح؟ يقول الى ان قال والواجب لشكل سن بمية، قال ايه؟ وهذا من الكذب المفترى اللي هو لا تقل قطعا مرفوعا عن عليه، وهذا من الكذب المفترى باتفاق اهل العلم، ولم يكن شيخهم اللي هو عثمان بن مرزوق يقول هذا، بل هذه بدعة احدثها بعض اصحابه بعد موته، يعني هو بريء من الكلام ده، الى ان قال شيخ الاسلام والواجب موافقه جماعه المسلمين، فان قول القائل قطعا بذلك مثل قولي اشهد بذلك واجزم بذلك فاعلم ذلك، فاذا قال اشهد ولا اقطع كان جاهلا، فإني أشهد معناها أجزم معناها أقطع، فإن قال أشهد ولا أقطع ينفع، يبقى هذا كلام رجل جاهل، والجاهل عليه أن يرجع ولا يصر على جهله ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين، فإنه يكون بذلك مبتدعا جاهلا ظالما. ودي المشكلة، إن الله لا ينزع علم من القلوب انتزاعا، ولكن ينتزعه بايه؟ بقبض العلماء، حتى اذا بقي في الناس مجموعة من الجهال سيصفوا، مش كده ولا سيصفوا سيصفون سيسأل، الرجل يعني يحرم منكم من العلم يعني يسأل سيجيك فيضل ويضل، هو ضل بطبيعته ويزداد ضلالا على ضلال بالكلية بدون علم ويضلل أناسا وراء، فحسب الجاهل أن يتعلم وحسب الجاهل أن يسأل، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العلم إيه؟ ويتعلم بدل ما تيجي إيه؟ تفضح نفسك. قال ومما قد يستدل به هؤلاء على بدعتهم المنكرة، ومما قد يستدل به هؤلاء على بدعتهم المنكرة هذه ما روي مرفوعا من حديث أبي هريرة إن لتمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديث، ده حديث إن لتمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديث، قال الذهبي الإمام الذهبي في كتابه الميزان هذا الحديث باطل، قد يحتج به المرازقة الذين لو قيل لأحدهم أنت مسيلمة الكذاب لقال إن شاء الله. شوف الأئمة عليهم تعليقات جميلة، لو قيل لأحدهم أنت مسيلمة الكذاب لقال إن شاء الله، قال ربنا عز وجل على إنه يقلبه ويظن أن نفيه لذلك نفي لقدرة الله، وهذا جهل عظيم. هو فاكر لو ما قالش إن شاء الله يبقى بيدعو لك. يا أخي إزاي مش عايز أقول إن شاء الله؟ شو الجهل؟ إزاي مش عايز أقول إن شاء الله؟ وربنا أليس الله قادرا؟ بلى ربنا قادر، ولكن نحن لا نتكلم عن القدر، إنما نتكلم عن الواقع. شو ولا لا؟ يقول فيظن أن نفيه لذلك نفي لقدرة الله، وهذا جهل عظيم منه، لأنه سئل عن حاله ولم يسأل عن قدرة الله على تغيير حاله. فسوء الفهم وقلة العلم هو سبب حراك هؤلاء. والمقصود أن إجابة الاستثناء وربطه بالموافاة ليس من نهج السلف ولا على طريقتهم، والواجب موافقتهم والسير على نهجهم، فهم أسعد بالدليل وأولى بالحق والسبيل. وحقيقة الأمر أن هؤلاء القائلين بالموافاة لا خبرة لهم بالسنة اللي هم الأشاعرة، ولا بمكان عليه سلف الأمة، فأرادوا نصر ما ظهر له من قول السلف، نصروه بغير المآخذ التي كانت مآخذهم في الحقيقة، مآخذ السلف، بل بمآخذ أخرى قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع، فوقع في كلامهم من التناقض والاضطراب والمخالفة للكتاب والسنة شيء كثير. ودلل الله أهل السنة وهو المان وحده والموفق لا شريك له. سنقف مشيئة الله تعالى على قول مرجئة الفقهاء ومناقشة مرجئة الفقهاء الذين يقولون بعدم جواز الاستثناء في الإمام، وأن أؤجله للدرس القادم بمشيئة الله تعالى.